الوفاه منذ مات، لان الرجعيه زوجه كما تقدم. لان الرجعيه زوجه لها حقها من من النفقه ومن الكسوه ومن السكنى وغير ذلك، الا انه لا قسم لها. نعم. فكان عليها عده الوفاه. وإن مات المطلق في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل عن عدة الطلاق، لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة. المبعضة قلنا إنها تعتد بالحساب. لو سألنا سؤال، امرأة ربعها حر وثلاثة الأرباع رقيقة، كم تعتد؟ أو نقول نصفها حر والنصف الثاني رقيق، كم تعتد؟ نعم. إذا كان الربع، قول بالحساب، فهي بكونها رقيقة عليها أن تعتد نصف المدة، شهرين وعشرة أيام وخمسة أيام، وما بقي الربع الشهر الباقي أو الباقي هذا تأخذ عليه ربع مدة الحرة، ربع مدة الحرة، فيكون المدة بالحساب نحسبها. فلو قلنا ربعها حر وعندنا شهرين وعشرة أيام، فتأخذ ربعها كامل لكون الربع حرة، وما بقي تأخذ النصف كذا. نعم. وإن مات المطلق في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل عن عدة الطلاق، لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، لأنها مطلقة. امرأة أبانها بينونة ثم مات عنها، نقول اعتدي الأطول، فهي تعتد عدة الطلاق لكونها مطلقة، وعدة الوفاة لكونها وارثة، فأطول الأجلين في هذه المسألة تعتد أطولهما. نعم. لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة، ويندرج أقلهما في أكثرهما. ويندرج أقلهما، الأقل يدخل في الأكثر وتعتد الأكثر. نعم. ما لم تكن المبانة أمة أو ذمية. ما لم تكن أمة، لأن الأمة لا ترث، علشان نقول لأجل الميراث. والذمية كذلك لا ترث، لأنه من موانع الإرث الرق، ومن موانع الإرث اختلاف الدين، فهي لا ترث فلا تعتد عدة الوفاة. نعم. أو من جاءت البينونة منها. نعم. فتعتد للطلاق لأنه طلقها في الحياة. نعم. لا لغيره. نعم. لانقطاع أمر النكاح بعدم ميراثها. نعم. ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت. ومن انقضت العدة، انقضت عدة الطلاق قبل الموت ثم بعد ذلك مات، فلا تعتد لموته ولو كانت وارثة، لأنها إذا قامت عليه دعوة على أساس أنه طلقها قاصدا الحرمان فتعتد في ما دامت في العدة وبعدها، ما لم أو ترتد. نعم. ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت. نعم. ولو ورثت، لأنها أجنبية تحل للأزواج. نعم. وإن طلق بعد نسائه مبهمة كانت أو معينة ثم أنسيها. نعم. ثم أنسيها يعني ثم مبهمة. قال مثلا زوجتي وما بين هل هي ليلى ولا فاطمة ولا هند ولا داد، أو بين ثم نسي من هي التي حددها. نعم. ثم أنسيها ثم مات المطلق قبل قرعة اعتد كل منهن الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق. نعم. أي من نساء إلا الحامل فعدتها معروفة لأنها تعتد بوضع الحمل. سوى حامل الأطول منهما. نعم. أي من عدة حامل الأطول منهما يعني من العدتين، أي من عدة طلاق ووفاة، لأن كل واحدة منهن كل واحدة يحتمل أن تكون مطلقة فتعتد عدة الطلاق، وكل واحدة محتمل أنها لم تطلق فتعتد عدة الوفاة، إلا الحامل فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة، والحامل عدتها والحامل عدتها معروفة وهي وضع الحمل كما سبق، والحامل عدتها وذو الحمل كما سبق، وإن ارتابت متوفى عنها متوفى عنها. ارتابت يعني حست بحركة ببطنها، ما تدري الحركة هذه نتيجة مرض ولا ولد يتحرك ولا، ارتابت فلا يحق لها أن تتزوج ما لم تتبين الأمر ولو طال الزمن. نعم. وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدتها أو بعد بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض. نعم. أو رفع حيض لم يصح نكاحها. لا يصح لها النكاح حتى تزول تلك الريبة، حتى يزول ذلك الشك، فهي الآن عندها شك تحس بحركة في بطنها، وإلا الحيض ارتفع وكانت دورتها منتظمة، فربما يكون ارتفاع الحيض نتيجة كونها حامل، فلا يصح لها أن تتزوج حتى تزول الريبة. نعم. لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.